طب إذا كانت ضعيفة الذاكرة وإذا حدث عن كتاب يترك إذا كان إذا حدث ضعيف الذاكرة إذا حدث من كتاب قبل نعم وإذا حدث من حفظه رد حديثه كالدروردي يقول الإمام أحمد ثقة في كتاب ضعيف في حفظه ومن رجال الستة.